إذن بعد ما كان المضارع صارح للحال والاستقبال طيرته لم للماضي. ده كلام طيب. هذا في لم. ففي لها أخت تانية اسمها لما. قال لك برضو هي حرف جذ خلي خطوة لك وقلب ونافي برضو. بس في خلاف بينهم. ايه الخلاف؟ ام قال لك ان المنفي بلما يشترط ان يتصل منفيه بساعة الكلام حتى وساعة الكلام ما عملش، انما لم ما يشترطش. لم يكتب من قبل ثم كتب الان، يبقى اذا النفي مش متصل لساعة ما اتكلمت، يبقى النفي للزمن اللي قبل ما اتكلمت. لكن لما تقول لما يثمر بستاننا يبقى وإلى الآن ما أثمر. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى إذا في لم نفيها غير مستمر إلى زمن التكلم، ولما نفيها مستمر إلى زمن التكلم. وفرق آخر، إن لما يبقى متوقع إنك تعمل، متوقع ولم مش ضروري. تقول لم يكتب ولم يكتب يصح، إنما تقولش لما يكتب ولم يكتب، لأن لما يكتب لا تقال إلا إذا كان لم يكتب في الماضي، إنما هيكتب بعد كده. أوه. يبقى هذا الفرق بين إيه. ولذلك لما سمعوا وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوب، يعني ما دخلش الإيمان في قلوبكم، إنما دي في بشارة إنه إيه، إنه يدخل. لو قال ولم يدخل ما كانتش تبقى فيه الايه البشارة دي. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هنا بقى نيجي نلاحظ ان همزة الاستفهام، طب دي حرف معنى ولم حرف معنى. انت بتستفهم عن ايه؟ انت لما تقول اكتب محمد استفهمت كتب ولا ما كتبش، امحمد جاء بتستفهم محمد يو ولا ما جاي. طب انت بتستفهم عن ايه في الم دي؟ اعزل همزة الاستفهام وهات لم ترى. لم ترى أكن ربنا بده يستفهم عن نفسه، ربنا بده، لأن الكلام بدون الهمزة إيه؟ ما أنا بقول إيه كتب محمد، أنت تقول له إيه أكتب محمد، بتستفهم عن إيه؟ عن كتبه، مش كده؟ ها هل محمد كتب هذا أم إبراهيم؟ تستفهم عن الكاتب، يعني الكتابة موقن به، بتستفهم مين اللي كتب؟ الله. طيب لما ربنا يقول لم ترى، لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الكلب، يبقى نفي ولا لأ؟ نفى عنه أنه يعلم، مش كده؟ فلما جي يستفهم بيستفهم عن ذلك النفي، نقول له آه بيستفهم عن ذلك النفي. طيب افرض أنه مش نفي، يبقى إيه؟ ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يبقى أثبت ولا ما أثبتش؟ أجي أصل الحدث، الحدث عندنا رؤية ما فعل الله بأصحاب الفيل، مش كده؟ يبقى عندنا فيه ثلاث مثال، رأى ما فعل ربه بأصحاب الفيل، خلاص؟ لم يرى ما فعل ربه بأصحاب الفيل، مش كده؟ هذا الحاجة الثانية. جت الهمزة هنا، الهمزة بدك تستفهم عن المثبت ولا عن المنفي؟ انت ربنا بده يستفهم عن ايه؟ عن الفعل مثبت ولا عن الفعل المنفي؟ ام قال لك مرة تأتي الهمزة للتقرير، يعني لتقرير ما بعدها، لتقرير ما بعدها. ليه التقرير؟ أم قال لك لأن الخطاب مرة يكون من المتكلم خبر صالح لأن يكون صادق وأن يكون كاذب، مرة يشارك المخاطب في إثبات الفعل. تقول له إيه؟ أحسنت إليك قديما؟ أنت بدك تعمل إيه؟ أنت كنت تقدر تقول أنا أحسنت إليك قديما، ولكنك لم تقل ذلك، ونقلت الكلام منك أنت يا متكلم إلى مين؟ إلى المحسن عليه ليقول هو الله، فكأنك تقرره بما بعد المدلول، ولا تنقل الكلام منك إليه إلا إذا كنت على ثقة بأنه حيقول أيوة أحسنت إليه، وإلا في إيه اللي يخليك تنقل النسبة من نفسك لتعطيها لمين؟ للمخاطب. إذن لا يقال ذلك إلا وأنت واثق أن المخاطب لا يمكن أن يقول إلا نعم أحسنت إليه، ويبقى مش كلام منك، ويبقى إقرار منه، ومدام إقرار منه يبقى حجة في إثبات الإيه؟ حجة في إثبات الفعل، لأنه قد يكون من المخبر دعوة، قد يكون من المخبر، ولكن إذا ما اشترك المحسن عليه في الفعل يبقى بإقراره هو، اسمها همزة إيه؟ تقرير. أحسنت إليه، تقولها لمن؟ تقولها لمن إحسانك عليه لا يحتاج إلى تدليل، وكأنه لو ترك وشأنه لقال نعم أحسنت إليه، فكأنك أقررته بمين؟ بالفعل. مرة لما تيجي تقول أحسنت إليك قد يكون إيحاء بالجواب. أنت لما تيجي للطفل الصغير وتقول تناقشه في شوية أشياء يقوم هو عادة يجاوب إيه؟ يجاوب بالأخيرة. الأخيرة هي اللي هي آخر حاجة ذهنه. ما ضربتكش ياد ولا ضربتك؟ ما أطعمتكش ياد ولا عش عارف؟ يقوم يجاوب بالإيه؟ بالأخيرة. تقول أنت لما تحب تضلل الولد قلت إيه؟ تنقله. تجعله الأخيرة مطلوبك. ما دام بيجاوب بالأخيرة تقوم تجعل الأخيرة هي مين؟ ما دام مطلوبك أنك أحسنت إليه تقول له ألم أحسن إليك أم أحسنت إليك؟ يقوم الولد يقول إيه؟ أحسنت إليه. يبقى ده في إيحاء بالإيه؟ بالجواب. يمكن لو قلت له أحسنت إليك أم لم أحسن إليك يمكن يقول لم إيه؟ لم أحسن إليك، لم تحسن الله، هي الأخرانية. فكأن بعض طرح السؤال إيحاء بالإيه؟ بالجواب. فالحق سبحانه وتعالى حينما يأتي ليقرر بشيء لا يقرره بصيغة الإثبات، ولكن يقلله بالصيغة المقابلة للإثبات، ثقة منه بأنك لا تستطيع أن تقول إلا الإثبات. فقال له إيه؟ أنت لم ترى ما فعل ربك بأصحاب الفيل. كأن رسول الله يقول له لا ده أنا رأيت. فلم يقرره برأيت، ربما يكون ذلك إيحاء بإيه؟ بالجواب. لا ده جابه بالمقابل، جابه بالإيه؟ بالمقابل. كأنك أنت لما يجي واحد مثلا يقول والله أنت جافيني وأنت ما بتدينيش حقي، تقول له والله صحيح يا شيخ أنا جافيك وما أعطتك حقك، أنا لم أحسن إليك يوم كذا، لم أقدم إليك كذا، لم أصنع معك كذا، لم الله، وتقعد تعدد له لم ولم ولم ولم مع أن ده حاصل ولا لا؟ حاصل. لم أدعوك إلى بيتي مثلا كذا مرة، لم أواسيك في كذا، لم أهنئك في كذا، ده أنت ما قلتليش أنا هنيتك وعملت كذا وكذا وكذا، أنت جبت بالنفي. جبت بالنفي معناها أنك واثق من أنه سيرد النفي إلى إثبات، وكأنك لم توح له بل جئت له بضد الدعوة حتى يكون إجابته ألصق بإثبات الأمر، ما جبتهاش بالإيحاء. تقول له أنا ما صنعتش معك شيء فلان، أنا ما عملتش كذا فيه، أنا ما عملتش كذا، أنا ما عملتش كذا، وتقعد تعدد ما إيه؟ ما فعلته. فكأنك أنت كنت تقدر تقول له إيه؟ يا شيخ أنا فعلت معك كذا، وفعلت معك كذا، وفعلت ما لا، أنت جبتها له بالعكس. قلت له والله أنا ما فعلتش كذا ولا فعلتش كذا ولا فعلتش كذا، فكأنها أمر من الوضوح بحيث لا يستطيع المستفهم منه أن ينكر ذلك، بل جاء له بما يناقض القضية نفسها. كذلك قال الله لرسوله أنت لم ترى كذا، كأن الرسول لا ده أنا شفت، أنا إيه؟ أنا شفت. فكأن همزة الاستفهام إذا دخلت على غير منفي فكأنها تقرر بالفعل أحسنت إليك، يبقى تقرر بأنه إيه؟ أحسن إليك. وإذا دخلت على ما دخل عليه الاستفهام لك أن تقول أنها تقرر ما بعد النفي أو تنكر النفي وما بعده، أو تنكر النفي وما بعده. يجي التلميذ يروح يشتكي بقول الأستاذ ضربني، والأستاذ ما ضربوش ولا حاجة، يقول أنا ضربتك، أنا ضربتك، أكن تنكر أن يكون حدث منك إيه؟ هذا تبقى الهمزة للإنكار. طب بتنكر إيه هنا؟ فكأننا ننكر النفي، لم ترى ما فعل ربك بإيه؟ بأصحاب الفيل، أنا أنكر أنك لم ترى، يعني أثبت إيه؟ أثبت أنك إيه ترى. فمرة تأتي الهمزة للاستفهام المحض، ومرة تأتي لتقرير ما بعدها إذا كان فعلا مثبتا، ومرة تأتي للإنكار، إنكار إيه؟ إنكار الفعل المنفي. وما دمت قد أنكرت الفعل المنفي فقد أثبتت الفعل الإيه؟ المثبت. يبقى ينشأ من هذا رأيت ما صنع ربك بأصحاب الإيه؟ بأصحاب الفيل، على أبلغ إيه؟ على أبلغ أسلوب. هنا نلاحظ أن ترى وردت في الكتاب الكريم دائما، ويأتي معناها بألم تعلم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. كل ألم ترى يعني ألم تعلم. طب وإيش اللي خلى يشير كلمة تعلم ويجيب ترى؟ قال لك لأن وسائل العلم عند البشر الحواس أولا، وبعد الحواس تيجي المعقولات، يعني الحواس تستقبل وبعدين تختمر المحسوسات نكون منها المعلومات العقلية. دي بيشير إليها الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع كده اللي تسمعه والأبصار لترى والأفئدة لتفقه وتتعقله. الله كأن وسائل الإدراك كامل بتديني، أنا خرجت من بطن أمي لا أعلم شيئا، وجعل لكم السمع والإيه والأبصار والأفئدة. يبقى وسائل العلم كام؟ ثلاثة. الحواس المركزة في أمهات الحواس اللي هي السمع والبصر، وبعدين الأفئدة اللي بتفقه اللي هي المعاني. والترتيب كده برضه طبيعي، دائما ترتيب طبيعي. الله كأن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وبعدين جعل لنا السمع، يعني الله يمتن بأنه أخرجنا لا نعلم شيئا ثم علمنا. مش كده الامتنان؟ علمنا بإيه؟ ما قالش ثم علمتم، جاب أدوات العلم. مش كده؟ يعني لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر. نشكر ايه؟ يبقى لازم في نعمة حصلت بالوسائل دي، وهي نعمة ايه؟ هي نعمة العلم. يبقى كأن الحق يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ثم علمكم بان خلق لكم وسائل العلم متطورة مع اعماركم العقلية، فمرة يكون علمكم من السماع، ومرة يكون علمكم بالرؤية، ومرة يكون علمكم بالاستنباط من المسموع والمرئي فتستنتجون منه المعلومات بتاعتكم. فلعل هذا يجعلكم حين تعرفون هذه المعلومات بتلك الوسائل تشكرون الله، لأن الشكر لا يكون إلا عن وجود نعمة. احنا طبعا يمكن كنا تعرضنا لهذه الآية زمان، في إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن وسائل العلم قال السمع والإيه والبصر والإيه والفؤاد، قلنا وده كلام منطقي مع علم وظائف الأعضاء، لأنهم برضو أثبتوا لنا أن الحاسة السمع هي أول حاسة تؤدي مهمتها في الإنسان. يقول لك لما يجي للوليد الصغير وتجيب أصبعك أمام عينه ما يطرفش لأنه لم يرى شيئا، ويقعد كده من ثلاث أيام لحد 10 أيام، وبعدين تؤدي عينه مهمته. لكنك لو صرخت بجانبه صرخة ينفعل، فمعنى ذلك أن الأذن أدت مهمتها قبل الإيه؟ قبل العين. يبقى إذن ترتيب منطقي إنه يكون إيه؟ السمع والبصر. وإذا باستمرار في القرآن كله السمع والبصر السمع والبصر السمع والبصر والفؤاد كله بهذا الإيه؟ بهذا الإيه النظام. وأيضا فإن السمع هو الوسيلة الأولى لتلقي العلم حتى المرئي لك بالعين. أنت لا تقرأ إلا إذا تعلمت فن القراءة. فن القراءة لازم تتعلم، إن دي اسمه ألف ودي اسمه ب ودي اسمها عين مش عارف فتحة ودي ضمة. إذن فلا بد أن قبل أن تقرأ بعينك لازم تسمع، إن ما سمعتش يبقى ما تعرفش. هنا الحق سبحانه وتعالى، السماع قد يكون إخبار من غير، مش كده ولا لا؟ تسمع، ولكن الرؤية تجربة شخصية، الرؤية بتاعينك تجربة شخصية. يبقى إذن أقوى العلم هو لا ما مش اللي سمعته، هو ما رأيته. أقوى أنواع العلم، لأن ده تجربة إيه؟ لأنه غيرك سمع وقال لك صادق أو كاذب، إنما اللي رأيته ده ليس مع العين أي ليس مع العين. إذن لذلك جاء الحق وجاء في مرتبة العلم وقال ألم ترى، فكأن العلم الذي يقوله الله لك ويخبرك به وإن كان غيبا يجب أن تستقبله من الله استقبال أقوى وسائل الإدراك لك وهو العين، كأنك تشاهده. اوعى تتشكك فيما يخبرك به الله سماعا انك انت تقول لا دي غيب دي مش غيب، لا كأنك تشاهده. ولذلك هذا السبب في ان الله يقول ألم ترى، مع ان رسول الله ولد عام الفيل وما كانش شاف القصة ولا عمل اي حاجة، ولكنه اخبر، وما اخبر من الله بالحادثة فيجب ان يكون اخبار الله له اقوى وسائل العلم، اقوى من ايه؟ من رؤية العين. هذا السبب في ان ألم ترى دائما تجد في كتاب الله ومعناها ألم تعلم. ليه؟ يقول لك لأن العلم يأتي بالسماع ويأتي بالرؤية. السماع يبقى من رؤية الغير وقال لك، لكن الرؤية تجربتك انت الشخصية. إذا فأقوى وسائل العلم هو ما إيه؟ هو ما ترى. لكن الحق حين يخبرك وتسمع منه اوعى تسحب القضية بتاعت البشر دي عليه وتقول برضو اللي شوفه أقوى من اللي مين؟ من الذي قاله الحق. لا، الذي يقوله لك الحق يجب أن يكون إيه؟ قويا بحيث كأنك ايه؟ كأنك تراه. ولذلك اعبد الله كأنك ايه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك يأتي القرآن يقول ايه؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. مدام ربنا قال يبقى انتهت المسألة،

سر من أسرار الكون اللي احنا بنسميه. وإذا نظرت إلى كثير من المقترعات وهو إلى آخره والأفكار دي تجدها كلها إيه؟ أغلبها إيه؟ صدف. ولذلك يجب أننا نفرق بين علم الأشياء اللي هي كانت مجهولة ثم علمتها، هي كانت غيبا في وقت ما ولكنها ستصير مشهدا ومعلوما في وقت آخر. ده ما هوش الغيب، لأن الغيب المطلق هو اللي ملوش مقدمات تصل إليه أبدا، ملوش مقدمات تصل إليه. ولذلك هناك في تفسير قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إنما نسب الإحاطة لمين؟ للبشر. ولا يحيطون خلقه بشيء من علمه إلا بما شاء، هم يحيطون إذا شاء خلاص. فمرة يشاء أن يوفقوا في المقدمة فتاة، ومرة يبقوا مش موفقين فيبدها لهم إيه؟ صدفة. فقد إيه شاء. لكن العلم اللي ملوش مقدمات ونوانيس كونية تدل عليه ما يمكنش ربنا يدي الوصف فيه للخلق. هنا أعطى الوصف للخلق في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لكن في قوله عالم الغيب أن لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، لا يظهر هو يبقى إذا تفضل مش أشياء تعملها وتصل إلى الإيه؟ إلى النتيجة. يبقى فيه فرق بين غيب مطلق وهو الغيب الذي لم يجعل الله له مقدمات تستطيع أن تستنبطها كاستنباطك لأسرار الكون اللي موجودة دي في الحياة، وفيه غيب هو مستور عنك ولكن من الممكن إذا دققت النظر وعملت تجارب وملاحظات ونظريات تقدر توصل إلى إيه؟ توصل إليه. فالذين يريدون أن يبحثوا ظواهر الأشياء التي حدثت بالنسبة للحق في مقدساته من رسل أو من أماكن على القوانين العقلية العادية، نقول لهم ما أغلنا عن رأيكم، ما احناش عايزين رأيكم. ليه؟ لأن أنتم مكذبين بالأصل، فلا يعنينا أن تقتنعوا بهذه أو لا إيه؟ أو لا إيه؟ تقتنعوا. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والقصة طبعا معروفة لكم، قصة معروفة كلكم طبعا قارينها.